بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على التعارض عند قوله رحمه الله تعالى في الكلام على القسم الرابع: إذا كان التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. وقفنا عند القسم الثاني، قال: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يعم جميع الأوقات، سواء بعد الفجر أو بعد العصر، في أوقات الكراهة أو في غيرها، فهو عام. لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنهي فيه، الأصل فيه أنه للتحريم. فقال مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأوقات الكراهة كانت سببا لطلب ابن حزم العلم رحمه الله تعالى، فقد جاء في ترجمته أنه دخل المسجد والناس ينتظرون جنازة، فجلس فزجروه: قم صلى ركعتين. فقام وصلى ركعتين. جاء في اليوم الثاني بعد العصر أو في وقت كراهة، فأراد أن يصلي، قالوا له: لا تصلي، ليس هذا بوقت صلاة. فقال: بالأمس أمروه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، في المرة الثانية نهوه عن الصلاة. فقالوا له: هذا الوقت وقت كراهة، وبالأمس ليس بوقت كراهة، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فقرر أن يطلب العلم، أن يتعلم ليرفع عن نفسه الجهل ويعلم ما يأتي وما يذهب. ولذلك الإنسان إذا تعلم فإنه يعبد الله على بصيرة ولا يتلاعب به الناس. تجد أن العامة بعضهم مع بعض: لا تفعل كذا، قالوا ما يجوز، لو كلمت وش بالقدس قالوا ما يجوز، وافعل كذا لا بد تفعل كذا، ربما من البدع والضلالات. فيأمر وينهى على غير علم، ويعبد الله على غير بصيرة. لكن طالب العلم لو جاء من قال له افعل كذا وكذا، قال: ليش؟ قالوا له: لا بد. قال: لا، اشتري على هذا. نعم، لو قالوا له: لا تفعل كذا، قال: بلى، الدليل دل على أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد العام يتشكك، يأتي إنسان بالذات إذا كان يحسن بالظن، قال له: افعل كذا، يفعل، لا تفعل كذا، لا يفعل، ولا يدري لماذا. والبعض يخجل أن يتكلم ويقول لماذا، وبعض هؤلاء الجهلة لو قال له لماذا قال: العلماء، احنا سمعنا العلماء يقولون كذا وكذا، أو سألنا أهل العلم فقالوا كذا وكذا، أو نهوا عن كذا وكذا. طيب، تبقى طيلة عمرك يتلاعب بك الناس، واحد يقول لك يجوز والثاني يقول لا يجوز، أحدهم يقول حلال والثالث يقول حرام، وهذا يقول لك افعل والثالث يقول لك لا تفعل، فيبقى الإنسان ألعوبة بيد غيره، ولا يعبد الله على يقين وعلى بصيرة. لكن إذا طلب العلم عبد الله على بصيرة، استراح وكان سراجا لغيره مع ما هو فيه من الخير، يذل غيره على الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يأمر على علم، ينهى على علم، يدعو على علم. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. العلماء يقولون كما ذكر ابن القيم رحمه الله: البصيرة كالبصر، فمن الناس من يكون أعمى، ومن الناس من يكون أعور، ومن الناس من يكون أرمد، ومن الناس من يكون أعشى. فالبصيرة كالبصر، من الناس من يكون حديد البصر قوي البصر، ومنهم من يكون أعمى، ومنهم بين ذلك، وهكذا البصيرة. فالإنسان إذا تعلم كان معه السلاح العظيم الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يدفع الباطل والشر، وأن يرد كلام من كلمه. كم من الناس ربما، وهذا مجرب بالذات الشباب، أحيانا يأتي قبل أن يطلب العلم إلى المسجد يفعل شيء، بعض العامة قال لا يفعل كذا، جاهد قدمها كذا، فلا يفعل كذا وكذا، ليش يفعل كذا وكذا، ما يستطيع أن يتكلم، مقيد، ما معه إلا أن يفعل كما قال. لكن لو كان طالب علم معه الدليل والبينة قال له لا نفعل كذا، قال إلا الدليل دل على هذا، هذه سنة رسول الله، كيف لا تفعل كذا؟ لماذا أن تقول لا تفعل كذا؟ إيش الدليل على ذلك؟ سيد العامي ما يتكلم، قال لك وجدنا الآباء والأجداد هكذا، ما نعرف أنفسنا إلا نصلي هكذا. طيب أنت ما عرفت الحق ولا عرفت العلم بدليله، وإنما نشأت كما نشأ الآباء والأجداد، وهذا لا ينفعك. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، إنما نعبد الله على بصيرة، نعبد الله على بصيرة. فالعلم نور، العلم وسيلة إلى كل فضيلة، كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن، وسيلة إلى كل فضيلة. ويكون الإنسان محصنا، ما يتلاعب بك أهل الأهواء ولا أهل البدع ولا أهل الباطل، يقول لك هذا فيه نصرة للإسلام، معتصم الساحة مظاهرة أخرج فعل كذا وكذا، ويتلاعب به هؤلاء دعاة الفتن ودعاة الشر. تجد أن الإنسان إذا كان على علم بصيرة ما يأتي من يقول له تعال معنا الحزب، سجلك معنا في الحزب، وتأمر بمعروف تنهى عن منكر، تنصر الإسلام، يصور لك الباطل الذي هو عليه أنه الإسلام، وأنك إذا تخلفت عن هذا تخلفت عن نصرة الإسلام وخذلت الإسلام والمسلمين. وإنما يدعوك إلى فتنة، ويدعوك إلى باطل، ويدعوك إلى شر، ويدعوك إلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة. قال لك معنا فلان ومعنا فلان ومعنا فلان ومعنا فلان، يعدد لك بعض الشخصيات والأسماء من أجل أن يغرك ومن أجل أن يدفعك إلى الباطل. الذي يكون على علم وعلى بينة ما ينطلي عليه مثل هذا، يعبد الله على بصيرة، يعلم أن هذا صواب وهذا خطأ، فيميز بين الحق والباطل، عنده فرقان. الله عز وجل جعل القرآن فرقانا، ومحمد كما في الحديث في صحيح البخاري محمد فرق بين الناس، في رواية فرق بين الناس، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل البدع والضلالات. فيصير الإنسان على بصيرة ويعبد الله تعالى على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا سواء بين من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ومن هو أعمى، يحتاج من يقوده، ربما قادوه إلى هاوية، أعمى وربما قاده أعمى، كما قيل أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. إنسان بعيد كل البعد عن العلم والخير، أنت تحفظ من القرآن ما لا يحفظ وتعلم ما لا يعلم، ومع ذلك جعلته قائدا لك، قائد الحرس، قائد الجماعة، وهما يصلي الصلاة في وقتها ولا يصلي مع الجماعة، ولا مظهره مظهر أهل دين وصلاح. قال لك من أجل التمويه على أعداء الإسلام، هذا مراقب، هذا إنسان عنصر فعال خطير، فلا بد يحلق لحيته، لا بد يلبس كرافته، من أجل يوهم الآخرين أنه ليس بهذه المثابة وبهذه المنزلة. طيب لماذا ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المستهدفين من كفار قريش وغيره؟ ولماذا ما أمر أصحابه ولا أمته بمثل هذا الكذب وبالتشبه بأعداء الإسلام من أجل نصرة الإسلام كما يقال؟ كيف تنصر الإسلام وأنت مخالف الإسلام؟ تنصر الإسلام بمخالفة الإسلام، تنصر الدين بمخالفة الدين، ما يستقيم هذا، ما يستقيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه فقال فهو منهم. الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم لا تنصرون، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ليسوا أهلا للركون إليهم ولا التأسيدهم ولا الاقتدادهم ولا السير على طريقهم. طيب، على كل حال، ابن حزم كما سبق هذه المسألة جعلته يطلب العلم، صار إماما من أئمة الدنيا وعالما كبيرا، وكتبه شاهدة على ذلك. وكان بعض المقلدة والمتعصبين وغيرهم تآمروا عليه وآذوه إلى أن أحرقت كتبه، فما بالا لأن العلم في صدره. قال: فإن تحرق القرطاس، يعني الأوراق والكتب، لم تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تهوون لله من قصدي. فالعلم ما حواه الصدر، العلم ما حواه الصدر، العلم ما حفظ لا ما كتب، وليس علما ما حوى القمطر، وإنما العلم ما حواه الصدر. فعلى كل حال، هنا تعارض عمومان. عموم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعم في جميع الأوقات، الكراهة وغير الكراهة. وحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهي عن هذين الوقتين لا صلاة فيه. كيف نجمع؟ دخل إنسان المسجد بعد العصر، هو مأمور أن يصلي ومنهي عن الصلاة في هذا الوقت، كيف نجمع بينهما؟ قال: فالأول الذي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، يعني في كل وقت لا تجلس إلا إذا صليت ركعتين إذا دخلت المسجد. قال: والثاني لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال: والثاني خاص في الوقت، يعني هذين الوقتين لا صلاة فيهما، عام في الصلاة، أي لا تصلي أي صلاة، لا تحية المسجد ولا غيرها. قال: يشمل تحية المسجد وغيرها. طيب، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها، في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. يعني الأول عمومه باطن لا زال محتفظا بقوته، الثاني عمومه قد ضعف قليلا. فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها، ولو بعد العصر أجاب نعم، ولو بعد الفجر أجاب نعم. إذن ضعف هذا العموم. كذلك أيضا الصلاة المقضية، شخص جاء وقال صلى العصر، وجاء وقال أنا صليت العصر ونسيت أن أغسل رجلي لما توضأت، أو لو لم أمسح على رأسي عند أن توضأت والآن ذكرت، ما العمل؟ قلنا تقضيها الآن، أعد صلاتك الآن بعد العصر. فضعف هذا العموم، فحينئذ ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، صلاة الكسوف، كسفت الشمس بعد العصر، مثل صلاة مقضية، ذكر الإنسان أنه لم يصلي صلاة ذكرها في ذلك الوقت يصليها في ذلك الوقت، وهكذا. طيب، قال: لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. الشيخ ابن عثيمين في الشرح يقول: هذا بناء على قول الجمهور أن تحية المسجد مستحبة، أما على القول بالوجوب فلا إشكال، لأن هذا أمر واجب مقدم، والصحيح ذلك، صحيح الوجوب، وجوب تحية المسجد، وأن من دخل المسجد وجلس دون أن يصلي ركعتين فهو آثم. لهذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما دخل رجل المسجد وهو يخطب وجلس قال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قطع الخطبة وأقام الرجل بعد أن جلس، لفت أنظار الناس إليه. لا يكون هذا على أمر مستحب، لا يكون هذا على أمر مستحب، إنما على ما كان واجبا. طيب إلى هنا.